الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوان الأسفرايني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: باب بيان حظر قتل النساء والصبيان في دار الحرب والغزو. حدثنا موسى بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أسفاره امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا ابن الملاعب قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عبيد الله بإسناده: وجد في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان. حدثنا أبو شيبة ابن أبي بكر ابن أبي شيبة، نعم هذا ولد صاحب المصنف ابنه، قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل وزكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: وجد في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقيل له فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد حان وحدثنا الصغاني عن أبي النضر قال حدثنا الليث قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو مية عن أحمد بن يونس عن الليث بمثله فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون أبو بكر السكري الإسكندراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان لمالك مجود غريب. وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا وليد بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنساء. وذكر الحديث فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق، نعم يقول هنا برحت أي شقت علينا وأجهدتنا بالصياح، برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفه ولولا ذلك لاسترحنا منها. باب بيان الخبر المبيح بيات المشركين والغارة عليهم بالليل وقتلهم وإن أصيب في قتلهم نساؤهم وصبيانهم حتى قتلوا معهم. والدليل على أن نهيه عن قتل النساء والصبيان هو المتأخر، وعلى أن السنة في ترك الغارة بالليل حتى يصبح، وعلى أنه لا يجوز حرق القرية التي فيها مسلم أو الغارة أو نصب المنجنيق عليها. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم مع آبائهم. قال ابن جريج ثم أخبرني عمرو وغيره أنه نهى عن قتلهم زمن خيبر. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال الصعب بن جثامة قلت يا رسول الله فإن نصيب البيات من ذراري المشركين قال هم منهم. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق بمثله قال الزهري وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجه إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن أولاد المشركين أنا أقتلهم معهم قال نعم فإنهم منهم. زاد النضر عن محمد بن عمرو قال ونهى عنهم يوم خيبر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد أنه سمع ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بإسناده نحوه هم منهم. حدثنا أبو مية قال حدثنا سريج بن عمان قال حدثنا أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن الزهري بإسناده نحوه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن الزهري بإسناده نحوه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يستمع إذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. نعم. فقتل أولاد المشركين معهم كان في أول أمر، ثم جاء بعد ذلك نسخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. باب بيان الإباحة للإمام الحريق في أرض العدو وحرق نخلهم وقطعها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم ابن جميل قال حدثنا زائد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق على بني قريظة والنضير نخلا لهم، فقال حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال الهيثم كنت معه بأرض الروم فحدثني بهذا الحديث وأمر بالحرق. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي ببيت المقدس وأحمد بن يحيى ابن أبي زنبر بالصور قال حدثنا الهيثم ابن جميل قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، فقال حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. حدثنا محمد بن صالح كي لجه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. تصح حرق وحرق صيغة المبالغة على التحريم. رواه سهل بن عثمان عن عقبة بن عن عبيد الله بمثله. حدثنا أبو مية قال حدثنا زكريا بن عدي وعمر بن عثمان قال حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق وفيه نزلت هذه الآية ما قطعت من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها. وفي ذلك قال حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا ابن نضر قال حدثنا الليث بن سعد حاون وحدثني عمر بن علي البوقي بعين زربة قال حدثنا داود بن منصور قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل ما قطعت من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. زاد يونس ويقول لها حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، ولم يخرج مسلم الشعر. وروى ابن عوف عن محمد بن كثير عن زايد عن سفيان عن موسى عن ابن عقبة بهذا مختصرا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون وحدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. زاد يحيى بن محمد في حديثه قال فأجابه أبو سفيان ابن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. في موضع من كتابي ستعلم أينا منها يعز وأي أرضينا تضير. نعم، أبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسلم بعد الفتح. نعم، أسلم يوم الفتح، كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أخوه أيضا من الرضاع، كان قبل الفتح كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه والله. باب بيان حظر الغنائم على من كان قبل هذه الأمة وإباحتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأنها حلال طيب، والإباحة للإمام أن يمنع عن الغزو من لا يصلح له ويختار من لا يترك خلفه همة يشتغل قلبه بها. حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني، ولا أحد قد بنى بناء له ولم يرفع سقفها، ولا أحد قد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها. فغزا فدنا القرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها شيئا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكل فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، قال فبايعته قبيلته فلصق بيده يد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرجوا له مثل رأس البقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، وذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لا يغزو معي رجل تزوج بامرأة لم يبن بها، ولا رجل له غنم ينتظر ولادها، ولا رجل بنى بناء لم يفرغ منه. فلما أتى المكان الذي يريد وجاءه عند العصر فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي ساعة. فحبست له ساعة حتى فتح الله عليه. قال ثم وضعت الغنيمة فجاءت النار فلم تأكلها، فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، فقال إن فيكم الغلول، قال فأخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب فألقوه في الغنيمة فجاءت النار فأكلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل لأحد قبلنا، وذلك أن الله رأى ضعفنا فطيبها لنا. وزعموا أن الشمس لم تحبس لأحد قبله ولا بعده. نعم، من هو هذا النبي الذي حبست عليه الشمس؟ من هو هذا النبي الذي حبست عليه الشمس؟ طيب، يوشع بن نون، أحسنت. نعم، جاء في الرواية أو في رواية أخرى ما يوضح أنه يوشع بن نون، وهو فتى موسى عليه السلام، وفتى موسى الذي كان معه في القصة في الكهف. حدثنا يوسف القاضي، حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبيا من الأنبياء غزا بأصحابه فقال لا يتبعني رجل منكم بنى دارا فلم يسكنها وتزوج امرأة فلم يدخل بها وله حاجة في الرجوع، فلقي العدو عند غيبوبة الشمس فقال اللهم إنها مأمورة وأنا مأمور فاحبسها علي حتى تقضي بيني وبينهم، فحبسها الله عليه وفتحوا عليه فجمعوا الغنائم فلم تأكلها النار. قال وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فأكلتها، وذكر الحديث. نعم، كانت الغنائم كما جاء في آخر رواية تجمع ثم تنزل النار من السماء وتأكلها، ولم تحل لأحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. باب بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب. والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم أو ينفلهم منه بعد نصيبهم. نفل الزيادة، نفل الزيادة. وأن يؤثر به السرية دون الجيش. وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة. أخبرنا إبراهيم مرزوق البصري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا يوم بدر فقلت يا رسول الله نفلنيه، يعني يعطيه إياه بدون قسمة الغنائم، نفلنيه، فقال ضعه من حيث أخذته فوضعته، ثم قلت يا رسول الله نفلني، فقال ضعه من حيث أخذته، ثم عودته فقلت أتجعلني كمن لا غناء له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. ونزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، رواه غندر هكذا. حدثنا يونس بن حبيب وعمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد وربما قال عن مصعب نزلت في 4 آيات وذكر الحديث بطوله. حدثنا الصغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشب قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فقلت نفلني هذا السيف فقال رده من حيث أخذته فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. رواه أبو عوانة عن سماك. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكنت فيهم فبلغ سهماننا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا. حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا 12 بعيرا يعني كل رجل سهمه 12 بعير ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زيادة على القسمة بعيرا بعيرا. حدثنا حميد بن عياش بسافرية قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان حاول حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان حاول حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري قالوا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فكان سهمانهم 12 بعيرا فنفلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذا لفظ أبي داود ولفظ الفريابي. بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد أو تهامة فأصبنا غنيمة فبلغ سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. حدثنا الصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد فذكر مثله. حدثنا وحشي بن محمد بن محمد الصوري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وحماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فبلغ سهماننا فذكر مثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبر ابن وهب قال حدثني مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيهم عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة وكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا. حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بمثله. حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع قال أخبرني أبي قال حدثني الليث حاون وحدثنا الحارث بن أبي أسامة والصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. زاد الصغاني فلم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع قال قال عبد الله بن عمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه قبل نجد فاصابوا ابلا كثيره فحدث عبد الله ان سهمانهم بلغت 12 بعيرا 12 بعيرا وكان نفلهم بعيرا بعيرا وقال غير موسى وكان فيهم عبد الله ابن عمر. حدثنا يوسف حدثنا عيسى بن احمد قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني اسامه بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية لنا فيهم فغنموا غنائم كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا 12 بعيرا ونفل كل إنسان منهم بعيرا سوى ذلك. حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية لنا فيهم فأصبنا غنيمة فبلغ سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن نافع قال قال عبد الله بن عمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل نجد فبعث من ذلك البعث سريه فيهم عبد الله بن عمر فحدث عبد الله بن عمر ان سهمانهم بلغت 12 بعيرا وتنفل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فيهم ابن عمر سوى ذلك بعيرا بعيرا. حدثنا ابراهيم بن نصر النهاوندي بنهاوند واحمد بن ابي عمران المعدل ببغداد قال حدثنا محمد بن الصلت ابو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فبلغت سهماننا كذا وكذا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا قال أحدهما فأصابني شارح والشارح المسن الكبير. رواه مسلم عن سريج بن يونس عن عبد الله بن رجاء بمثله. حدثنا يونس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا وذكر الحديث. ورواه ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال بلغني عن ابن عمر الحديث. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني وابراهيم ابن ديزيل والحسن والحسين ابن أبي سعيد والحسين ابن أبي سعيد العسقلاني بمصر قال وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرى لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم العامة من الجيش والخمس في ذلك واجب كله. نعم. بن ديزيل هذا محدث هذا لقب إبراهيم بن ديزيل أظن اسمه إبراهيم بن الحسين نعم إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي أبو إسحاق الهمذاني نعم هذا لقبه بن ديزيل يقول لقب بهذا اللقب كان على اسم طائر يقول هذا الطائر كان إذا وقع على الشجرة أكل ورقها كله وهو يقولون كان كذلك ديزيل يقول كان إذا جاء عند أحد المحدثين أخذ كل حديثه وألقاب المحدثين فيها الطرائف وفيها يعني كما يسمونها من ملح العلم وصنفت فيها كتب في ألقاب المحدثين كل واحد لقبه اشتهر بعضها يعني بعضها كانت ألقاب جيدة وبعضها كانت غير ذلك لكن بعضهم اشتهر بلقبه خلاص ما يعرف إلا بهذا اللقب زي غندر اللي هو محمد بن جعفر ربيب شعبة شيخ الإمام أحمد وغيره نعم لقب بهذا يقولون كان الغندر المزعج أو كثير الكلام نعم أحد المحدثين قال اسكت يا غندر ذهبت فيه حدثنا الحديث رقم 7070 حدثنا يعقوب بن سفيان نعم هذا صاحب المعرفة والتاريخ وصاحب كتاب السنة أيضا قال حدثنا يحيى بن بكير وأبو صالح قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي هذا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث بن سعد جد الليث بن سعد هو يروي عن أبي عن جدي قال أبو داود وحدثنا الحجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثني الليث عن عقيل عن مشياب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الشريف بالفاء شارف المسن الكبير نعم المصيصي الثغر نعم صحيح نسبة إلى المصيصة قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن الليث عن عقيل عن عقيل عن مشاب عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ولم يذكر ابن عمر حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله المغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر قال حجاج فألزمته نعم كذا في الرواية وفي صحيح مسلم فالتزمته وقال أبو سلمة فاحتضنته وقلت لا أعطي أحدا من هذا شيئا فالتفت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي وقال أبو سلمة يتبسم أو يضحك حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وسليمان بن المغيرة القيسي كلاهما عن حميد بن هلال العدوي قال سمعت عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه يقول دلي جراب من شحم يوم خيبر فأخذته فالتزمت فقلت هذا لي لا أعطي أحدا منه شيء فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه قال سليمان في حديثه وليس في حديث شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لك يقول هذه الزيادة ليست في مسلم وقد أخرجها الطيالسي في مسلم حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن المغفل قال كنا محاصري قصر خيبر فألقى إلينا رجل جراب شحم فذهبت لآخذه فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه رواه باز عن شعبة جراب فيه طعام وشحم وأبو داود لم يذكر طعاما باب بيان إباحة سلب المقتول لقاتله ووجوب الحكم له به إذا استولى عليه غيره سلب ما يكون معه سواء سلاح أو لباس أو شيء هذا يسمى سلب المقتول حدثنا عيسى ابن أحمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث حاول وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث حاون وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمري عن عمر بن كثير بن أفلح مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد. من يحيى بن سعيد هذا؟ أحسنت، الأنصاري. نعم صحيح، البعض قد يظن أنه القطان، لا القطان متأخر عن مالك. نعم، من شيوخ مالك. نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري، أحسنت. عن عمر ابن كثير ابن أفلح. طيب ليش مسحته؟ صحيح، جواب صحيح، الأنصاري. عن عمر ابن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أبو قتادة الصحابي رضي الله عنه، أبو قتادة الصحابي ما اسمه؟ أبو قتادة رضي الله عنه ما اسمه؟ الحارث ابن ربعي، أحسنت. نعم، الحارث بن ربعي، قتادة الحارث بن ربعي. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربت على حبل عاتقه، فأقبل إلي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقال أبو قتادة: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالث، فقمت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلبوا ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر: لا الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، أعطه إياه. فأعطاني، فبعت الدرع فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سليمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. يقول هنا: المخرف حائط نخل يخرف منه التمر. نعم، وهو أول مال تأثلته، قال أي اتخذته أصل مال. نعم. حدثنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري بمثله على حبل عاتقه ضربة، قال: فقلت: ما بال الناس؟ وقال: فاقتصصت عليه القصة، وسلبوا ذلك القتيل عندي فأرضه مني فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سليمة، فإنه أول مال تأثلته في الإسلام بمثله. قال الشافعي هذا رحمه الله: هذا حديث ثابت معروف عندنا، والذي لا شك فيه أن يعطى السلب من قتل، والمشرك مقبل يقاتل من أي جهة قتله، مبارزة أو غير مبارزة. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أحدا قتل موليا سلب من قتله. حدثنا يوسف بن مسلم قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا الليث قال: حدثني قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من أقام بينة على قتيل أنه قتله فله سلبه بطوله. وفي حديث الليث قال: أبو بكر: كلا، لا تعطه أضيبع من قريش وتدع أسدا من أسد الله. حدثنا أبو أمية قال: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد عن أبي قتادة أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما جلس الناس إليه قال: من قتل قتيلا وأقام عليه بينة فله سلبه، فنهضت نهضة ثم ذكرت أنه ليست لي بينة فجلست، قد كان رجل من المسلمين ورجل من المشركين مشى أحدهما إلى الآخر، فجاء رجل من المشركين من خلف المسلم فرفع يده ليضربه، فضربته فقطعت يده ثم ضربته أخرى، على عاتقه فقتلته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من قتل قتيلا وقام عليه بينة فله سلبه. فنهضت ثم جلست، فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ فحدثته الذي كان من أمري وأنه ليست لي بينة. فقال رجل من القوم: أنا سلبت هذا الرجل الذي يقول، فأرضه يا رسول الله من سلبه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وقف، لا ترضه من سلبه، أيعمد أحدكم إلى سلب رجل قتله أسد من آساد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فتأخذه ثم تقول أرضه يا رسول الله منه؟ لعمري لا يرضه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه سلبه. فأخذت سلبه فاشتريت به مخرطا أو مخرفا، فإنه أول مال اتخذته من ذلك السلب. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح قال أخبرني أبو محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال: كان أبو قتادة يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الفزاري عن ابن عيينة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل أبا قتادة سلب قتيل قتله. قال هشيم: المخرف النخل. قال يونس: أبو محمد مولى أبي قتادة اسمه نافع. قال محمد ابن يحيى: نافع الأقرع، وكان جليس لأبي قتادة، وبعض الناس يقول مولى بني غفار. باب بيان الإباحة للإمام. طيب، لعل الأسئلة نجعلها في آخر الدرس حتى ما نقطع القراءة على الإخوان. باب بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلا أن يعطي سلب المقتول أحدهما دون الآخر. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا يوسف بن جشون قال حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذاك. فغمزني الآخر فقال مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيهما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر في سيفيهما فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. زاد عفان ومسدد وهما معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف ابن الماجشون عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر إذ نظرت فذكر الحديث مثله سواء. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا يوسف بن ماجشون قال حدثنا صالح بن ابراهيم بمثله. حدثنا اسحاق بن سيار قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا يوسف بن ماجشون بمثله الى قوله عمرو بن الجموح. وروى اسحاق بن راهويه عن يحيى بن يحيى عن يوسف. حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني قال حدثنا ابو الاصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمه عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي انيسه عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا، فقلت: أي عدو الله، هل أخزاك الله؟ قال: وبما أخزاني عمدا من رجل قتلتموه. وذكر الحديث وفيه: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا ضعفة ورقة، إذ جاء رجل على بعير له أحمر فأطلق حبلا من حقبه وجاء وجلس مع القوم فأكل، فلما رأى ضعفة القوم خرج يعدو إلى جبله، قال: وكان طليعة للكفار. فأطلق قيده ثم قعد عليه فخرج فجعل يركضه، وخرج الناس على أرجلهم في إثره. قال: فخرجت أنا ورجل من أسلم وهو على ناقة ورقاء. قال: فأنا عند ورك الناقة، ورأس الناقة عند ورك جمل الطليعة. قال: فأخذت بخطام الجمل فقلت: أخ أخ، فما عدا أو وضع ركبته إلى الأرض فأضرب رأس الطليعة فندر، ثم جئت براحلتي أقودها. فاستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتله؟ قال: ابن الأكوع. فقال له سلبه أجمع. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل شاب فنزع طلقا من حقب بعيره فقيده ثم تقدم فتغدى مع القوم، فلما رأى فيهم ضعفة ورقة من الظهر خرج يشتد حتى أتى بعيره فأناخه ثم قعد عليه فركضه، فتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أنزل ظهر القوم. قال: وخرجت أشتد حتى لحقت بالناقة، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام البعير ثم أنخته، فلما وضع ركبتيه على الأرض اخترطت سيفي فضربته فندر رأسه، ثم جئت بالجمل ورحله وأداتي وسيفي أقوده. فاستقبلني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال: فبينا نحن نتضحى إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقب البعير فقيد به بعيره، ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغدى، فنظر في القوم فإذا ظهرهم فيه رقة وأكثرهم مشاة، فلما نظر إلى القوم خرج يعدو فأتى بعيره فقعد عليه فخرج يركضه وهو طليعة للكفار، أو يركضه وهو طليعة للكفار، فاتبعه رجل من أسلم على ناقة له ورقاء. قال إياس: قال أبي: فاتبعته أعدو على رجلي. وذكر الحديث. نعم، وكأن سلمة رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خير رجالنا أو خير رجالنا سلمة من الأكوع. كان رضي الله عنه سريعا، كان يسبق الخيل، كان يسبق الخيل رضي الله عنه. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لنا، فنزلنا منزلا يتضحون، فجاء عربي على بعير له فعقله، فرأى في القوم رقة فعاد إلى بعيره فركبه، فتبعه رجل من أسلم على ناقة له واتبعته، فتقدمني فصار عند عجوز البعير، وصرت عند عجوز الناقة، ثم تقدمت فصرت عند عجوز البعير، ثم تقدمت فصرت عند عنقه. قال: فقلت بخطامها أخ، فلما أهوى بيديه على الأرض ضربت عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ فقالوا سلمة ابن الأكوع. قال له السلب كله. حدثني علي بن حرب وعلي بن سهل وأبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين المشركين وهو في سفر، قال: فجلس فتحدث عند أصحابه ثم انسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلت وأخذت سلبه فنفلنيه إياه. حدثنا أبو داود الحراني ومحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: جاء عين المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فلما طعم انسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل اقتلوه. فابتدره القوم، وكان أبي يسبق الفرس شدا فسبقهم إليه، فأخذ بخطام ناقته، قال أبو داود راحلته، وقال جميعا فقتله فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الحميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه رأى رجلا فقتله، قال: فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. باب بيان الخبر الدال على أن دفع سلب المقتول إلى قاتله إلى الإمام، إن رأى دفعه إليه دفعه، وإن استكثره وإن رأى منعه منه منعه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال وأخبرني معاوية بن صالح عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال: يا خالد، ما منعك أن تعطيه سلبه؟ فقال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه فقال: هل أنجزت ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركي لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشربت منه صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد المسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أن مدديا رافقني في غزوة مؤتة وأنه شد على رومي فقتله فأعطاه خالد بن الوليد فرسه وسلاحه وحبس منه. قال: فقلت: يا خالد، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي بنحو منه. حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، يعني ما يقسم السلب، لا يخمس مع قسمة الغنائم، وإنما ينفل يعطى هكذا من قتل القتيل. حدثنا أبو مية الطرسوسي قال حدثنا محمد وهب بن عطية قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك قال: كنت في من خرج مع زيد بن حارثة في بعث مؤتة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه إلا سيفه، فنحر رجلا من الجيش جزورا له فاستوهبه المددي من جلده فوهب له فبسطه في الشمس على أطرافه، فلما جف اتخذه كهيئة الدرقة وجعل له مقبضا ومضينا حتى لقينا الروم ومعهم من معهم من نصارى العرب فقاتلوا قتالا شديدا ومعهم رومي على فرس له أشقر عليه سيف مذهب وسلاحه مذهب فيه الجوهر وسرجه مذهب. قال: فجعل يغري بالناس. قال: فتلطف له المددي فجلس له جانب صخرة، فلما مر به ضرب عرقبي فرسه فقعد على رجليه وخر عنه الرومي وعلاه المددي بالسيف حتى قتله وأخذ سلبه. فأتى به خالد بن الوليد فلما فتح الله علينا أعطاه خالد بن الوليد السلب وأمسك منه. فقلت: يا خالد، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. قال: قلت: فلما لم تعطه السلب كله؟ قال: استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرده عليه. قال: عوف، اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المدد وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، أعطه السلب كله. قال: فولى خالد ليفعل. قال: فقلت: كيف رأيت يا خالد؟ ألم أفي لك بما قلت لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فأخبرته. قال: يا خالد، لا تعطه شيئا، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوته وعليهم كدره. قالها مرتين أو ثلاثا. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وليد مسلم بمثله إلى قوله كدره. قال: وقال: فنحر رجل من المسلمين جزورا له. وحدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وليد مسلم قال: سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي بنحوه. حدثنا أبو مية قال حدثنا دحيم علي بن المديني قال حدثنا الوليد عن صفوان عن إبراهيم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فرافقني مددي، فذكر الحديث نحوه إلى قوله: فأتيت خالد بن الوليد فقلت: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السلب لمن قتل؟ قال: نعم. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ياس بن سلمة قال حدثني أبي قال: غزونا هوازن حتى إذا دنونا من مياه بني فزارة فأمرنا أبو بكر فعرسنا قدر ما نصبحهم صبحا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر بالركض فحملنا رجالتنا وفرساننا فسبقتهم فوردت الماء، فإذا عنق منهم أسروا بليل، فهم أناس من الناس ليسندوا إلى جبل قريب منهم، وإذا في أولهم امرأة يقال لها فهرة معها ابنة لها من أجمل الناس قد كانت تشتد في الجبل، فاتبعتهم حتى خلفت الناس ورائي، فلما خشيت أن تسبقني أرسلت سهما أمامها، فلما أبصرته عليها قشع من أدم وعليها قشع من أدم، فجئت بها وابنتها وبأولئك الأولين أسوقهم حتى أجد أبا بكر علما قد قتل وسبى، فنفلني الجارية الحسناء، فوالله ما كشفت لها ثوبا حتى قدمنا المدينة، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمة، هبها لي لله أبوك. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني. فسكت وباتت عندي، فلم أكشف لها ثوبها. فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد فقال: يا سلمة، هبها لي لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ففدى بها رجلا من المسلمين كان أسر بمكة، أو فدى بها أناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. الشك من أبي عوانة. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه حرم، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال: خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا. قال سلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء وأنا أعدو في آثارهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسام فوقع بينه وبين الجبل وبين الجبل فقاموا، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيت على الماء، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من آدم يعني من جلد، معها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت ولم أكشف لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، ثم لقيني من الغد في السوق فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وهي وفي أيديهم أسرى من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة فكهم بها. حدثنا احمد شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب عن محمد عن انس عن انس بن مالك قال: بارز البراء بن مالك مرزبان الزأرة فطعنه طعنة كسرت القربوس وخلصت الطعنة فقتلته، فصلى عمر الصبح ثم اتانا ثم قال: ان كنا لا نخمس الاسلاب، وان سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه، فقوم 30,000، فأعطانا عمر 6,000. باب ما يجب للإمام من القرية. نعم. باب ما يجب للإمام من القرية إذا فتحت عنوة ولمن فتحها من سهامها، وما لمن يقيم من المسلمين بها. حدثنا حمدان بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم. رواه سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مدينة أعطت لله ورسوله طوعا فهو لله ولرسوله، وإذا فتحت عنوة فأربعة أخماسها لمن قاتل عليها وخمسها لله ولرسوله. وهذا حديث فيه نظر، قاله أحمد. نعم، نقف على هذا الباب، الباب اللي بعده فيه شيء مطول. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.